صلاه الله ما لاحت كواكي على احمد خيري من ركب الجهايم صلاه الله ما لاحت كواكي على احمد خيري Gambar kasamu lihat. الله.